وإنما هذه الآيات كل آية بحسب الحال، فأحيانا يتطلب الأمر أن يخرجوا جميعا جيشا واحدا يقابل العدو، وأحيانا يتطلب الأمر أن يخرجوا جماعات فرق، فرقة تروح تذهب جهة الشمال وفرقة تذهب جهة الجنوب، وهكذا حسب الحال وحسب ما يحتاج إليه. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم بين جل وعلا أن هناك طائفة لم تقم بهذا الأمر وأنها في صفوف المؤمنين ومعهم، لكن من هي هذا؟ قال بعض المفسرين هم المنافقون، وإن منكم لمن ليبطئن، يعني يتباطأ ويبطئ بالخروج ويثبت غيره عن الخروج، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، امتنع توقف عن الخروج وثبت غيره، فتوقف معه 300 مقاتل من أصل 1000 مقاتل الذين خرجوا في أحد، في موقعة أحد ثبتهم. فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن منهم من يتأخر عن الجهاد وهو محسوب من المجاهدين وأعطى العهد والميثاق بأن يجاهد ويثبط غيره، وإن منكم لمن ليبطئن. يقول بعض المفسرين رحمهم الله ليست هذه في المنافقين وإنما في ضعاف الإيمان، لأن الله جل وعلا قال وإن منكم يعني من المؤمنين من هو ضعيف الإيمان، ليس منافق لكن ما عنده من الإيمان القوي الذي يجعله يؤثر رضا الله جل وعلا والجهاد في سبيله، لأن الجهاد في سبيله مشقة، ومن أعظم التكاليف وأشقها الخروج الجهاد في سبيل الله. وإن منكم يعني من المؤمنين ليبطئن، يعني يتباطأ ولا يستعجل في الخروج ويتأخر عن بعض الغزوات لضعف إيمانه، وليس إيمانه مفقود هو منافق بل ضعيف الإيمان. استدل بقوله منكم لمن ليبطئن يعني يتأخر لضعف إيمانه. وإن منكم، ولفظ القرآن الكريم يعم أمورا كثيرة، وهذا من بلاغة القرآن أنه يصلح للتحذير من المنافقين وللوم وتوبيخ ضعاف الإيمان من المؤمنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وأنه ينبغي لهم أن يسارعوا، هم مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف، فما عندهم من قوة الإيمان التي تجعلهم يخرجون ويخاطرون بأنفسهم وأموالهم. وإن منكم لمن ليبطئن، وفي هذا حث لهم ألا يتصفوا بهذه الصفة وأن يؤثروا مرضاة الله جل وعلا. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فإن أصابتكم مصيبة يعني قتل، جراح، غلبة من الكفار على المؤمنين، يحصل هذا لحكمة يريدها الله جل وعلا لتأديب عباده، كما حصل في موقعة أحد، كان النصر في أول الأمر للمؤمنين، ثم لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه انقلبت المعركة وصارت الهزيمة على المؤمنين لحكمة يريدها الله، تأديب لعباده. فقد تحصل المصيبة على المؤمنين وهي بعلم الله جل وعلا وتقديره، وأرادها جل وعلا لحكمة لا لخذلان عباده ولا ليديل عليهم الكفار، وإنما لتأديبهم لمصلحة تعود إليهم. فإن أصابتكم مصيبة القتل أو الغلبة أو الجراح أو الهزيمة قال لنفاقه أو لضعف إيمانه، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول الحمد لله أني ما كنت معهم، الحمد لله أنني لم أخرج، وهذه نعمة علي. يظنها، يظن أن هذه نعمة وهي بلية ومصيبة، تخلفه عن الجهاد يرى أنه نعمة وليس كذلك، فهو لضعف إيمانه أو لنفاقه يرى أن عدم خروجه في هذه الغزوة التي حصلت فيها الهزيمة للمؤمنين يرى أنها نعمة، وليس الأمر كذلك، بل هذه مصيبة وهذا حرمان له من خير كثير. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني لم أخرج، لو خرجت معهم لربما قتلت، يقول، أو لو خرجت معهم لجرح، أو لو خرجت معهم لربما رجعت أعرج أو أعور أو أعمى أو مريض. الحمد لله الذي سلمني من الخروج، فيرى أن سلامته من الخروج نعمة، وليس الأمر كذلك. ولئن أصابكم فضل من الله، نصر وتأييد وغنيمة وغلبة للكفار، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه لا يعرفكم وكأنه لم يكن بينكم صلة من قبل، يا ليتني كنت معهم، يا للتنبيه وليت للتمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يريد الغنيمة، يا ليتني كنت معهم فأخذ سهمي، أخذ مثلهم، أنا الخير. دل هذا على أن هدفه الدنيا، وهذا يعزز أن المراد بذلك المنافقين. يا ليتني كنت معهم، يعني ليتني خرجت معهم، يتمنى هذا بعد فوات الأوان، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بماذا؟ بالغنيمة والسهم، يعطى 10 من الإبل أو 5 من الإبل أو 10 من الغنم أو نحو ذلك من الغنائم إذا قسمها الإمام. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفي هذا إن كان المراد بذلك المنافقين، ففي هذا تحذير للمؤمنين وانتباه لصفوف المنافقين الذين معهم، وأن عدم خروجهم خير للمؤمنين، لأنهم كما قال الله جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني أنهم يثبطون ولا خير فيهم. وإن كان المراد ضعاف الإيمان، ففي هذا حث لهم على محاربة ما في نفوسهم وما يتوقعونه من أن عدم الخروج خير، وأن عدم الخروج مصيبة عليهم وحرمان لهم من الأجر والثواب عند الله جل وعلا، وأن المنافق في خروجه هدفه المال والغنيمة، يتمنى أن يحصل على الغنيمة فقط ولا يبالي ولا يحسب حسابا لثواب الآخرة، لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره بالبعث والنشور. ثم إن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين ورغبهم في الجهاد في سبيل الله، وأنه من أفضل الأعمال، وأن فيه إعزاز للمسلمين وكف لكيد الأعداء، وأن الجهاد إظهار لشوكة المسلمين وقوتهم وإرهاب لأعدائهم، وأن المؤمنين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم عدوهم. قال جل وعلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل أمر، فليقاتل في سبيل الله، من هم؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا من بلاغة القرآن. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يصلح فاعل ويصلح مفعول، كما قال بعض المفسرين رحمة الله عليهم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الحياة الدنيا ويطلبون الآخرة، فيكون فاعل. فليقاتل في سبيل الله. من هو الذي يقاتل؟ المقاتل الذي يشري الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيع. فشراء الحياة بيعها، يبيع الحياة الدنيا ويأخذ مقابلها الآخرة، فيكون الذي فاعل. الذين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يصلح يكون مفعول. فليقاتل المؤمنون المأمورون بالجهاد، من يقاتلون؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين يطلبون الحياة الدنيا ويبذلون الآخرة. فكلمة يشري تصلح بمعنى الأخذ وبمعنى العطاء، وتطلق على البيع وعلى الشراء. فليقاتل في سبيل الله المؤمنون، من يقاتلون؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يطلبون الحياة الدنيا ويريدونها ويبذلون الآخرة لا يريدونها. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم إن الله جل وعلا بشر المؤمنين وبين لهم أنهم في حالة فوز وسعادة على أي حال كان الأمر. قتلوا أو انتصروا، جرحوا أو فازوا على الكفار، هم في خير في كلا الحالين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يستشهد، ينال الثواب الجزيل، أعظم ثواب ثواب الشهداء. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ينتصر ويعود سالما غانما بالغنيمة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني خروجه للجهاد في سبيل الله يحصل به المغنم والثواب العظيم، سواء استشهد أو رجع سالما غانما. قال بعض العلماء: دلت هذه الآية على أن المستشهد والذي حصلت له الشهادة وقتل، والذي رجع غانما سالما، أجرهم سواء، لأن الله جل وعلا وعد الاثنين الفوز العظيم والأجر العظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما في كلا الحالين. قال آخرون رحمهم الله: لا، لا يدل هذا على تساوي الأجر، وإنما لكل واحد منهم أجر عظيم، لكن الأجر العظيم نسبي، الأجر العظيم نسبي، فهذا له أجر عظيم وهذا له أجر عظيم، لكن أجر هذا بالنسبة لذاك شيء يسير قليل. أقرب هذا بالمثال، يقول: من نجح فله الجائزة العظمى، من نجح فله الجائزة العظمى. نجح مجموعة، المتأخر في الترتيب أخذ جائزة، والمتقدم في الترتيب أخذ جائزة، لكن جائزتهم سواء، كلهم لهم جائزة عظمى، لكن المتقدم في الترتيب أخذ كثير، والثاني أخذ جائزة وتعتبر عظمى بالنسبة لمن لم يأخذ شيء، لكنها بالنسبة للجائزة الأولى شيء قليل. فالعظم هنا من الله جل وعلا، وهو عظم نسبي. يقال لمن أخذ 1000 أخذ مالا كثير، أخذ خيرا كثير، ولمن أخذ 100,000 يقال أخذ خيرا كثير، لكن إذا قرنت 1000 بال100,000 وجدت أنه شيء يسير. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد، أو يغلب ينتصر ويعود سالما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، نعطي الاثنين الأجر العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.